وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. نعم، إن الله تعالى أمرنا بدعائه وبين لنا في كتابه آدابا وأحكاما تتعلق بالدعاء ليكون على النحو الذي يرضاه، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل في علاه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إن الله جل وعلا أمرنا بدعائه وبين لنا أن هذا الدعاء مراتب ومنازل والناس فيه متفاوتون، فأمر الله تعالى بدعائه بأسمائه الحسنى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فمما يتوسل به إلى الله عز وجل في الدعاء لنيل المطالب وإدراك المراغب والوصول إلى الآمال وبلوغ الأماني إنما يكون ذلك بأسباب، ومنها أن يمجد الله جل وعلا، أن يثنى عليه، ومنها أن يوصف حال السائل وأن يذكر ما له من الفقر وما هو عليه من الفاقة والانكسار والضعف، ومنها ما يجتمع فيه الأمران، فيتوسل إلى الله عز وجل بوصف الحال وبوصف المسؤول الرب جل في علاه. فالعبد إذا سأل الله تعالى بوصف حاله وبسؤال ربه ما عنده من خير أدرك خيرا كثيرا وجمع بابين من أبواب العطاء: الافتقار إلى الله عز وجل ووصف الكريم المنان العظيم الرحمن بما يوجب عطاءه. ومن ذلك ما قصه الله تعالى في كتابه الحكيم عن أيوب، حيث قال جل في علاه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الاختصار في الدعاء جمع نوعي التوسل، جمع التوسل إلى الله بوصف الحال وأنه فقير وأنه قد مسه الضر وأنه مضطر إلى الله لما هو عليه من حال عظيمة بلغت في الفاقة الغاية، وتوسل إلى الله أيضا بوصفه، ولم يذكر إلا وصف حاله ووصف من يسأل، وصف الحال ووصف الرب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل قال اشفني، عافني، أغثني، أنجني؟ لم يذكر شيئا من ذلك، إنما توسل إلى الله تعالى بوصف حاله وبوصف ربه الذي يتضمن استمطار فضله وسؤال إحسانه. وهذه الصيغة من صيغ السؤال يجتمع فيها الخيران، يجتمع فيها وصف الحال ووصف الرب، الافتقار إليه ببيان عظيم الانكسار بين يديه، والافتقار إليه بذكر صفاته الموجبة للعطاء والهبات. ولذلك كان دعاء ذنون على هذا النحو من الجمع بين بيان كمال الرب وبيان عظيم افتقار العبد. فدعوة ذنون إذ دعا لا إله إلا أنت سبحانك، هذا تمجيد للرب ووصف له، إني كنت من الظالمين، وهذا وصف للعبد وما هو عليه من الفاقة والفقر والاضطرار إلى الله عز وجل. وليعلم أيها الإخوة والأخوات أن الدعاء إذا تقدمه ذكر الله جل وعلا، تقدمه الثناء عليه، كان أعظم في تحصيل المطلوب وإجابة المرغوب وإدراك أن المسؤول أكثر من غيره. لهذا كان الدعاء بهذا الدعاء الذي فيه وصف الحال، وصف الرب بالكمال وبالحق الذي لا ينازع فيه، وهو أنه الإله لا إله إلا أنت سبحانك، المنزه عن الشريك، المنزه عن المثيل، المنزه عن الند، المنزه عن النظير. وعطف على ذلك بيان حاله وأنه مقترف للظلم الموجب للعقوبة، لكنه يتعرض لله بإقراره بذنبه، فإنه يحط الله تعالى عنه الخطايا ويرفع له الدرجات ويجيبه إلى ما سأل. هذا ما يتصل بأنواع الأبواب التي يدخل بها العبد على ربه في طلب حاجاته، إما أن يسأل الله عز وجل سؤالا مباشرا، وإما أن يصف حاله لربه، وصف الحال يكون بالإخبار عن النفس، ويكون أيضا بالإخبار عن المسؤول، ويكون أيضا بالجمع بين هذين الطريقين. كثير من الأدعية يجمع كل هذا، فتجده إخبار وطلب، ولذلك يجتمع في الدعاء هذا وذاك. ففي الدعاء تجد إخبارا إما عن حال السائل، وإما عن وصف المسؤول رب العالمين، وإما الجمع بينهما مع الطلب وتحديد السؤال. وهذا له نظائر كثيرة في كلام الله عز وجل. فمن دعاء إبراهيم عليه السلام الذي دعا أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، هذا توسل إلى الله تعالى بصفاته، يخبر عن من يسأل. ما هي صفات المسؤول؟ صفات المسؤول أنه يعلم السر والإعلان، أنه يعلم كل ما في السماء وما في الأرض. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. بعد هذا يأتي التمجيد له والتقديس، فيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذا السؤال بذكر تمجيد الله تعالى والثناء عليه بصفاته وبفعله، حيث من عليه بهبة هذين الولدين في حال من الكبر وانقطاع الرجاء عن الولد، ما يوجب أن يكون مقدمة لسؤاله. لذلك جاء بعد ذلك فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه المسائل في هذه الآيات جمعت التوسل إلى الله تعالى بالخبر عن صفاته، التوسل إلى الله تعالى بالخبر عن حاله، وأنه فقير وأنه ضعيف وأنه لولا منة الله عليه بهبة الأولاد ما أدرك شيئا، التوسل إلى الله عز وجل بذكر المطلوب على وجه التحديد، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا نموذج من الدعاء الذي جمع كل هذه الوسائل التي يتوسل بها إلى الله عز وجل، والتي يتحقق بها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وكذلك فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإنه قد قال كما في الصحيحين: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل، أي في دعائك في صلاتك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرة، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كم هم الذين يقولون هذا الدعاء؟ كثر، لكن من الذين يقفون عند تفاصيله ويتدبروا ما فيه من أسرار النبوة وجوامع الكلم وبهاء الألفاظ؟ إن هذا الدعاء تضمن وصف حال السائل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فيه الإقرار بالذنب والاعتراف به، ثم فيه الإقرار بكمال الرب وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فليس ثمة أحد يغفر الخطايا ويتجاوز عن الذنوب إلا أنت. ثم بعد ذلك جاءت المسألة والطلب: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك في سيد الاستغفار، وهو أعلى ما يكون من صيغ التي تطلب بها المغفرة، هكذا على هذا النحو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم إني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصف الرب بالكمالات، وصف العبد بالإقرار بالخطأ والتقصير والقصور، ثم بعد ذلك سؤال المغفرة والتوبة والعفو من الله جل وعلا. هذه نماذج، وإلا لو أردنا أن نقف على كل دعاء نبوي ورد على هذا النحو لوقفنا على شيء كثير لا حصر له ولا حد. لذلك أوصي نفسي وإخواني بأن نتأمل مثل هذه المعاني في الأدعية، وأن لا ندعو الله بألسنتنا وقلوبنا غافلة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، واسلك بنا سبيل أوليائك، واجعلنا من حزبك، وفقنا إلى ما تحب وترضى، أقر أعيننا بنصر الإسلام وأهله وعز أوليائه. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.